التونسية. أنا مرتي تحب الفامة وتتفخر لي على الجيران، تصرف شهريتي بالخامة على الفطسالة وعلى الحجان. مرتي اللي عملت فيا راني ما نرقدش ليلي متهمة مع الشهرية. يا وخياني حارد ليلي من مرتي اللي عملت فيا راني ما نرقدش ليلي متهمة مع الشهرية. لا تخليني نقد حسابي تبقى تفركس لي في جيابي، لا تخليني نقد حسابي تبقى تفركس لي في جيابي، ردك لي العيشة في دراما حياتي هكا معاها زمان. عيب عليها هم ولادي تبع لي في الهموضات، تحرم نعيمة والهادي من البنوار ومن الجاكات. عيب عليها أم ولادي تتبع لي في اللاموزات، تحرم نعيمة والهادي من البنوار ومن الجاكات. عمري معها تعدى سلاطة وفلوسي عند الخياطة، عمري معها تعدى سلاطة وفلوسي عند الخياطة، كيف اللوم تقوم قيامة ونولي أنا الغلطان. باللي تعمل راضي بيها بركة تسعدني برضاها، تباغذني كيف ننهيها مرتي حارد الليلي معاها. باللي تعمل راضي بيها بركة تسعدني برضاها، وتباغذني كيف ننهيها مرتي حارد الليلي معاها. تعمل لي ديما محرومة مش كيف اختي لا فطومة، تعمل لي ديما محرومة مش كيف اختي لا فطونة، ولا نمشي تقول جهامة وعمري منها يا جيران.